طرفة عين، سبحان الله، لأن النفس أمارة بالسوء. وأصلح لي شأني كله، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. أيضا الإنسان قد توسوس له نفسه أو يشغل باله أو فكره شيء معين، في معصية معينة شغلاك، في شهوة، في هوى في قلبك بدك تتخلص منه لا تستطيع، في فكرة مسيطرة على دماغك. علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء عظيما أن نقول: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، خلينا أنشغل وأفكر في الطاعة ولا أفكر في المعصية. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تفضل. Rapidamente também uma outra súplica, o Allah me refugie em ti contra a sua ni'ma se acabar. Quando uma ni'ma acaba é um problema. E contra a mudança da sua proteção, mudar a sua proteção de mim para outra pessoa, e contra qualquer tipo de vingança que possa vir da sua parte por algo errado que eu fiz. Oh Allah, almejo a sua misericórdia, não me deixe que eu dependa de mim próprio nem um tempo, quer dizer, eu entrego toda a minha situação para ti, Allah, conserte para mim a minha situação por completo. Oh Allah, cujos corações estão nas suas mãos, firme o meu coração na sua religião e faça com que o meu coração se firme na sua obediência. طيب. أيضا إذا كان الإنسان طبعا الأمراض وهذه الأمور تشغل البال، والإنسان إذا ابتلي بمرض شغل بنفسه، لا يكون عنده اهتمام بأي شيء غير بالمرض. فهناك أدعية للمرض، منها: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ذكر عدة أمراض ولكن الجملة الأخيرة تشمل الكل، ومن سيء الأسقام، يعني من الأمراض الخبيثة، سرطان أو خلافه. ومنها أيضا: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. الأدواء جمع داء، يعني الأمراض، منكرات الأدواء يعني الداء المنكر الخبيث. طيب، حتى لا نطيل، تدوني 5 دقائق ونختم إن شاء الله. في غزوة أحد تعلمون ما أصاب المسلمين فيها، لما ذهب المشركون وولوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: استووا حتى أثني على ربي، فصاروا خلفه صفوفا. الصحابة وقفوا خلف النبي صفوف، وأخذ يدعو وقال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. دي كله إيه؟ ثناء على الله. طب الدعاء: اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، لو نعيم الجنة. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة، يعني يوم الفقر، الناس تبقى في شدة، عافيني من الفقر والبلاء، والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا. خزايا يعني الإنسان يبقى مستحي من عمله، ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب، إله الحق، آمين. طيب يا عم الشيخ، انت كترت علينا وتوهتنا معاك، ومش هنقدر نحفظ الكلام ده كله. هجيب لك دعاء يلخص كل هذا الكلام. إذا لم تستطع أن تقول ما سبق فلا تنسى هذا الدعاء ولكن بعد الترجمة شاء الله. ما فيش ترجمة عشان ما لحقتش عليك. ليه؟ خد الصفحة عندك، أنا ما أعطيك النسخة عشان ما قلتش بأي صفحة. شوف يا سيدي صفحة 46 46 أهل.